بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، كنا بالأمس قد تدارسنا جملة من الموضوعات المتعلقة بالجملة في كتاب المغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام النحوي من علماء القرن الثامن الهجري، وانتهينا إلى حكم هذه الجمل عندما تكون بعد المفردات، وقلنا إنها إما أن تكون بعد معارف وإما أن تكون بعد نكرات. النحويون ييسرون على الدارسين فيقولون قولة مشهورة أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، والعلة في ذلك واضحة، فإن المعرفة يحتاج إلى بيان هيئته أو حال أو بيان هيئة حاله التي هو عليها، وأما النكرة فإنه لا يصح أن تبين حالتها لأنها غير معروفة في الذهن فتحتاج إلى صفة، ولذلك كان هذا الحكم. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فكتاب هنا نكرة وجاءت بعده الجملة نقرأه، نقرأ فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والضمير الها هنا مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة هنا في محل نصب صفة لكتاب، لأن كتاب هنا يحتاج إلى وصف فجاءت هذه الجملة تصفه. وأيضا نعم جملة نقرأه، وفي قول الله تبارك وتعالى أيضا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، أيضا قوما هنا جاءت نكرة وجاءت بعدها الجملة الله معذبهم، الله مهلكهم أو معذبهم مبتدأ وخبر، والجملة هنا في محل نصب لأنها صفة لقوم، فجاءت الجملة هنا بعد نكرة فكانت صفة. وخلاصة ذلك أن الجمل الخبرية التي يستلزمها ما قبلها كهذه الجمل التي وردت في الآيات، جملة نقرأه لأنها جملة خبرية، وكذلك الله مهلكهم أو معذبهم جملة خبرية، فارتباطها بالنكرة، والمقصود بالنكرة هنا النكرة المحضة، فحينئذ تكون صفة لها، وإن كانت بمعرفة محضة فهي حال عنها. طيب، مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في تمنن هنا معرفة لأن الضمائر من جملة المعارف، وجاءت بعدها الجملة تستكثر، والجملة هنا حالية لأنها جاءت بعد معرفة. وكذلك: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالضمير هنا الذي هو واو الجماعة معرفة لأن الضمائر كلها معارف، فجاءت بعدها جملة وأنتم سكارى فنقول إنها في محل نصب للحال. عندنا حكم متعلق بهذين الحكمين، وهو نوع ثالث يحتمل للأمرين، يحتمل للأمرين، لأننا في شرطنا الأول قلنا أن تكون نكرة محضة أو تكون معرفة محضة، إذن هناك ما يمكن أن يكون نكرة ولكن هذه النكرة لم تكن محضة، أو تكون معرفة ولا تكون هذه المعرفة أيضا محضة. مثل ماذا؟ يعني عندنا في قول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، كتاب هنا نكرة أليس كذلك؟ بلى نكرة. طيب، جاءت بعده كلمة مبارك، ما موقعها؟ صفة، صفة لكتاب. هذه النكرة خرجت من كونها نكرة محضة إلى كونها نكرة غير محضة بسبب إيش؟ بسبب الوصف، لأنها وصفت، فلما وصفت خرجت من كونها محضة إلى غير محضة. ولذلك حينما جاءت أنزلناه بعدها، أنزلنا هنا أنزل فعل ماضي، والضمير نا المتكلمين هو الفاعل، والضمير في محل نصب. فإذا الجملة بعده ما موقعها من الإعراب؟ هل تكون وصفا أم تكون حالا؟ بعد يجوز فيها الأمران، هذا هو النوع الثالث الذي يجوز فيه الأمران، وهو وجود وصف للنكرة، لأن الوصف للنكرة أخرجها من كونها نكرة محضة إلى كونها موصوفة، فقلت النكرة فيها عندما وصفت، قلت النكرة فيها، فالجملة التي جاءت بعدها تحتمل أن تكون حالا وتحتمل أن تكون وصفا. طيب، أيضا المعرفة غير المحضة مثل ماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار هنا فيه الألف واللام، لكن هل هي معرفة؟ هي للتعريف ولكنها للجنسية، ولكنها للجنسية. إذن التعريف هنا ليس محضا، ليس محضا، فلذلك جاءت الجملة بعده يحمل أسفارا تحتمل الأمرين: إن قلت وصفا جاز ذلك، وإن قلت حالا جاز ذلك. واضح إن شاء الله؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث، وهو في ذكر أحكام ما يشبه الجملة، وهو الظرف والجار والمجرور. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث من الكتاب في ذكر أحكام ما يشبه الجملة، وهو الظرف والجار والمجرور. ذكر حكمهما في التعلق: لا بد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه، أو ما أول بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه، فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجوداً قدر كما سيأتي. وزعم الكوفيون وابن طاهر وخروف أنه لا تقدير في نحو زيد عندك وعمر في الدار، ثم اختلفوا، فقال ابن طاهر وخروف: الناصب المبتدأ، وزعما أنه يرفع الخبر إذا كان عينه نحو زيد أخوك، وينصبه إذا كان غيره، وأن ذلك مذهب سيبويه. وقال الكوفيون: الناصب أمر معنوي، وهو كونهما مخالفين للمبتدأ، ولا معول على هذين المذهبين. طيب، حسبك. إذن هذا حكم نعرفه جميعا، أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، ولكن المستقر في أذهاننا مما علمناه فيما سبق أنه إما أن يعلق بفعل أو أن يعلق بمشتق، فنقول متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر أو كان أو استقر أو استقر أو نحو ذلك، فنعلقه بهذين الأمرين. لكن هذا هو تيسير على الدارسين، وليس هو كل المسألة، فالمسألة لها أمور أخرى تتعلق بها، وهو ما ذكره في هذا الكتاب. لا بد من تعلقهما، إذن لا بد، هذا الحكم الأول، أنه لا بد لهما من متعلق. طيب، بما يتعلقان؟ قال بالفعل أو بما يشبهه. الفعل معروف عندنا، لا إشكال فيه. الشبيه بالفعل أيضا لا إشكال فيه، لأنه هو المشتق. نعم. أو ما أول بما يشبهه. ما أول بما يشبهه، هذا يحتاج منا إلى فهم. أو ما يشير إلى معناه، فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجودا قدر كما سيأتي. إذن الواضح عندنا هنا أنه لا بد لهما من متعلق، وأن التعلق إما أن يكون بالفعل أو بالمشتق، وهذا لا إشكال فيه. لكن الذي سيأتي عندنا الآن هو ما أول بما يشبه الفعل أو ما يشير إلى معنى الفعل، هذه الأمور التي تحتاج منه. طبعا هنا ذكر مسألة، وهو يقول: زعم الكوفيون وابن طاهر وخروف أنه لا تقدير في نحو زيد عندك، عندنا ظرف وأنه لا تقدير يعني ليس له متعلق، وعمر في الدار. ثم اختلفوا فقال، يعني اختلف الكوفيون أو اختلف ابن طاهر وابن عاشور مع الكوفيين، فقالوا: الناصب المبتدأ. هل المبتدأ ينصب؟ هل هو عامل من العوامل اللفظية؟ على قولهم هذا نعم، لكن الجمهور على خلاف ذلك. ولذلك قال: زعم أنه يرفع الخبر إذا كان عينه. إذا كان عينه، كيف إذا كان عينه؟ يعني عندما قال مثلا: زيد أخوك، من هو الأخ؟ هو زيد، هو زيد. إذن زيد وأخو هما شيء واحد، فالخبر هنا هو عين المبتدأ، زيد أخوك. فقال: يرفع الخبر إذا كان عينه، نحو زيد أخوك. طيب، وإن لم يكن كذلك قال: ينصبه، ومثل له بقوله: زيد عندك مثلا. فالناصب لعند هنا على أنه المبتدأ، لكنه انتهى إلى قوله: ولا معول على هذين المذهبين، لأنه خلاف رأي الجمهور. طيب، ثم بدأنا الآن في التفصيل الذي مر في الإجمال السابق. مثال التعلق بالفعل وما يشبهه قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب، عندنا هنا عليهم بعد أنعمت، وعليهم بعد المغضوب، فهذا من شبه الجملة. أين المتعلق؟ المتعلق الأول واضح أنه بأنعمت وهو فعل، والمتعلق الثاني هو المغضوب وهو اسم مفعول، فهو من المشتقات وهو يشبه الفعل، لأن المشتقات تشبه الفعل، ولذلك نجدها في كثير من الأحيان تعمل عمل الفعل. أظن الأمر إن شاء الله واضح. ومثله في البيت الشعري: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. فعندنا أيضا هنا في مسوده، هذا جار ومجرور، أين متعلقه؟ وفي جزل الغضا أين متعلقه؟ الأول، شطر الأول، في مسوده متعلق بالفعل اشتعل، وهذا لا إشكال فيه. والثاني في جزل متعلق باشتعال، وهو المصدر لاشتعل. طبعا هذا يعني هو الأمر الواضح والقريب. ذكر مسألة، وهو أنه قد تقدر في الأولى، طبعا المبيض هنا من المشتقات، فقال: قد يكون متعلقا بالمبيض، فيكون تعلق الجارين بالاسم، لأن الأول المبيض والاسم الثاني اشتعال، كلاهما اسمان. فبعضهم رأى ذلك، رأى أن في الأولى متعلقة بالمبيض السابق لها. طيب، لكنه قال: ولكن تعلق الثاني بالاشتعال يرجح تعلق الأول بفعله، يعني يكون الأول متعلق باشتعال والثاني بالاشتعال لأنه مصدره. فهذا من باب الترجيح، لأنه أتم لمعنى التشبيه. وذكر أيضا، قال: قد يجوز تعلق في الثانية بكون محذوف، يكون هذا الكون المحذوف حال من النار، فكأنه قال: مثل اشتعال النار كائنة في جزل الغضا. ثم قال، عقب عليها: ويبعده أن الأصل عدم الحذف. وهذه يعني هذه الكلمة أو هذه العبارة ضعوا تحتها خطوطا: الأصل عدم الحذف. يعني بهذا الكلام، هذه قاعدة مضطردة في العلم العربية، أن عدم التقدير أولى من التقدير. إذا أمكن تخريج الأمر بدون تقدير فهو أولى، إذا أمكن إقامة الكلام والصنعة النحوية من دون حذف فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. ولا نلجأ إلى التقدير أو الحذف، لا نلجأ إلى القول بالتقدير أو الحذف إلا عند وجود ما يحوج لذلك، فهذه يعني تكون عوامل مساعدة للتخريج عندما يشتبه الأمر. أما إن أمكن أن نقيم الكلام على أصوله وأن يكون على ظاهره فهو الأولى. ولذلك يعني عندنا البيت أننا نعلق في مسوده بالفعل اشتعل، وفي جزل الغضاء باشتعال، وهذا هو الأمر الواضح، واللجوء إلى غيره من باب الإغماض والإغراق في عدم الفهم، فلذلك لا نلجأ إلى ذلك. طيب، إذن هذا هو تعلق شبه الجملة بالفعل أو ما يشبه الفعل. طيب، نأتي إلى الأمر الثالث وهو التعلق بما أول بمشبه الفعل. تعلق بما أول بما أشبه بمشبه الفعل، مثل له بقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في السماء وفي الأرض، تعلقه بماذا؟ قال: أي وهو الذي هو إله في السماء. طيب، إذن أين المتعلق هنا؟ في السماء هنا متعلق بماذا؟ لم يتقدم فعل، ولم يتقدم أيضا ما هو مشبه بالفعل، ما هو مثلا مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول، لم يتقدم شيء من ذلك. ففي هذه الحالة نقول إن متعلق الجار والمجرور هنا بإله. طيب، كيف يتعلق بإله وهو غير مشتق، وإله اسم وليس وصفا، لأنه قال: وهو اسم غير صفة، بدليل أنه يوصف فتقول إله واحد، والمشتق ليس كذلك، ولا يوصف به فلا يقال شيء إله. إذن إله هنا اسم، فكأنه من الأعلام، كأنه علم، لذلك لا يوصف به ولا وهو يوصف، يوصف ولا يوصف به، لذلك دل على أنه ليس مشتقا ولا مشبها بالفعل. فنقول هذا مما أول بما يشبه الفعل، أول بما يشبه الفعل. ليش؟ لأن المقصود بإله هنا المعبود، والمعبود مشتق لأنه اسم مفعول، فهذا مؤول بما أشبه الفعل وليس هو مشبه للفعل، وليس هو مشبه للفعل، فهذا هو الأمر الأول. طبعا يعني هذا يعني نقول إنه الخلاف بين النحويين سببه، الخلاف بين النحويين سببه أن الجميع اتفقوا على أن لا يكون قاعدة إلا بدليل، الجميع اتفقوا على أن لا تبنى قاعدة إلا بدليل. الدليل هذا من أين يأخذونه؟ من القرآن كما نرى هنا. الدليل هو الشواهد، يأخذونه من القرآن الكريم، يأخذونه من السنة، يأخذونه من كلام العرب، يأخذونه من أشعارهم. فالجميع، جميع النحويين قديمهم وحديثهم، يتفقون أنه لا قاعدة إلا بدليل. لكن الخلاف نشأ من النظر في هذا الدليل، اختلفوا في هذا الدليل، فبعضهم يثبت عنده الدليل وبعضهم لا يثبت عنده، وبعضهم يرى أن الدليل لا تقوم عليه القاعدة لأنه قليل، وآخرون يرون أنه ما دام فصيحا فيبنى عليه قاعدة. ومن ثم نشأ الخلاف بين البصريين والكوفيين، الجميع اتفقوا على وجود القاعدة. ولذلك عندما يهول الناس من الخلاف بين النحويين ليس الأمر كذلك، وإنما الجميع متفق على أن يكون هناك دليل للقاعدة، ولكن اختلفوا في هذا الدليل بهذه الكيفية. طيب، هنا في آخر الأمر طبعا قال: وفي الأرض إله. الجملة هذه لا يصح أن تكون تابعة. لماذا؟ لأنه يفسد المعنى. قال هنا: فأما أن يكون هو موقعا فيما يحتاج إلى تأويلين فلا، ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون وفي الأرض إله مبتدأ وخبرا. لا يجوز أن تكون جملة جديدة. لماذا؟ قال: لئلا يلزم فساد المعنى إن استؤنف، وخلو الصلة من عائد إن عطف. يعني هذه كلمته، قوله لئلا يلزم فساد المعنى، مهم جدا عندنا. ليش؟ لأن الأصل في النحو كما ذكرت بالأمس أنه وسيلة للفهم، وسيلة للفهم، وليس وسيلة للإلباس. فإذا أوقع التوجيه في إلباس فالأمر فالأحوط تركه والخروج إلى غيره. فعندما نجعل هذه الجملة الثانية وفي الأرض إله نجعلها جملة مستأنفة وتكون مكونة من مبتدأ وخبر، فإن هذا يوقع في لبس، لأنه يوجد إلهين، كأن إلها في السماء وإلها في الأرض، وهذا فساد المعنى. إذن نجد أن المعنى هو الأساس. ولذلك ابن جني في كتابه الخصائص ذكر كلاما جميلا في هذه الناحية، عندما يتعارض توجيه الإعراب وصحة المعنى، أيهما نقدم؟ قال يقدم صحة المعنى ويوجه الإعراب، يحتال للإعراب ويوجه الإعراب، أما الذي ينبغي أن يصار إليه فهو صحة المعنى. إذن فالإعراب أساسا هو وصول إلى المعنى السليم. نأتي إلى الأمر الثالث أو الرابع، أنه يكون يتعلق بالفعل أو بما يشبه الفعل أو بما أول بما يشبه الفعل. نأتي إلى الرابع، ومثال التعلق بما فيه رائحة الفعل، رائحة الفعل. وهذا كما يقال قاعدة يمكن مرت معكم مشهورة، وهو أنه يتسمح في الظرف والجاري والمجرور ما لا يكون في غيره. يعني نصب المفعول لا يمكن أن ينصب بما فيه رائحة الفعل مثلا، الحال، التمييز، هذه القواعد لا يمكن أن يكون بما فيه رائحة الفعل، لكن في الظرف والجاري والمجرور فيه ذلك. مثل لهذا بقول الشاعر: أنا أبو المنهال بعض الأحيان. بعض هنا لا بد لهم متعلق. بما يتعلق؟ المنهال هنا اسم وليس مشتقا وليس فعلا وليس مؤولا بالفعل، ولكنه دل على ماذا؟ دل على معنى الكرم والبذل والجود، لأن المنهال هو كثرة السخاء، هو كثرة السخاء. فإذا فيه رائحة الفعل، فيه رائحة الفعل، فعلق به هنا. وكذلك البيت الآخر: أنا ابن ماوية إذ جد النقر وجاءت الخيل أثافية زمر. إذ جد، إذ هنا ظرفية، بما تتعلق؟ لم تسبق إلا ابن ماوية، وابن ماوية ليس فعلا وليس مشتقا وليس مؤولا بمشتق ولا بفعل، وإنما هو اسم. إذن في هذه الحالة نقول أيضا فيه رائحة الفعل، لأنه ابن ماوية هذا مشهور بالشجاعة، مشهور بالشجاعة. إذن فعلقه بما كان فيه رائحة الفعل. واضح هذا إن شاء الله؟ ابن هشام في أول ما ذكر قال: فإن لم يوجد شيء من ذلك فلا بد من تقدير، فلا بد من تقدير. وهذا يتفق مع ما ذكرته قبل قليل، أن علماء العربية يجعلون الخروج إلى التقدير عند عدم الاستطاعة للتوجيه بدونه. فهنا قال مثال التعلق بالمحذوف، وهذا الأمر الأخير، هذا في صفحة 502 في آخر الصفحة، 502 في آخر الصفحة، قال: ومثال التعلق بالمحذوف وإلى ثمود أخاهم صالحا. طيب، إلى ثمود هذا جار ومجرور، بما تعلق؟ ليس في الكلام المنطوق ما يصح أن يعلق به الجار والمجرور هنا، فلا بد من تعليقه بإيش؟ لا بد من تقدير محذوف. وتقدير المحذوف هنا مأخوذ من المعنى، ليس يعني اعتباطا وليس ارتجالا، وإنما هو مأخوذ من مفهوم الكلام بتقدير وأرسلنا، ولم يتقدم ذكر الإرسال، ولكن ذكر النبي والمرسل إليهم يدل على ذلك. فإذن نقول هنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أرسلنا. نعم، مثله وفي تسع آيات إلى فرعون. طيب، في تسع آيات عندنا لا بد لها متعلق، إلى فرعون لا بد لها من متعلق، فبما يتعلقان؟ قال: ففي وإلى متعلقان بذهب. أي نذهب؟ محذوف. طيب، من فين أخذناه؟ أخذناه من مجموع دليل الكلام، لأنه في 9 آيات إلى فرعون وقومه دليل على أنه اذهب إلى فرعون كما نصت عليه آيات أخرى، فأخذ من هذا المعنى معنى المتعلق. وبالوالدين إحسانا، بالوالدين جار ومجرور، أين المتعلق؟ أي وأحسنوا، قدر هذا أخذ من مفهوم الكلام. وقد أحسن بي هنا أيضا كذلك، فكل هذه الأمور متعلقة بهذا المقدر، واللجوء إلى المقدر كما رأينا الآن بعد استنفاذ الأمور الأربعة المتقدمة، وهي الفعل وشبيه الفعل وما أول بشبيه الفعل وما فيه رائحة ذلك. طيب، يأتي عندنا قضية أخرى، وهي هل يتعلقان بالفعل الناقص؟ اقرأ. قال رحمه الله: من زعم أنه لا يدل على الحدث منع من ذلك، وهم المبرد فالفارسي فابن جني فالجرجاني فابن برهان ثم الشلوبيين. والصحيح أنها كلها دالة عليه إلا ليس. نعم. واستدل لمثبتي ذلك التعلق بقوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا، فإن اللام لا تتعلق بعجبا لأنه مصدر مؤخر، ولا بأوحينا لفساد المعنى، ولأنه صلة لأن، وقد مضى عن قريب أن المصدر الذي ليس في تقدير حرف موصول ولا صلته لا يمتنع التقديم عليه. ويجوز أيضا أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال من عجبا على حد قوله لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. نعم. طيب، إذن هنا القضية: هل يتعلق الظرف والجار والمجرور بالفعل الناقص؟ والأفعال الناقصة هي كان وأخواتها، فهذه الأفعال هل تتعلق بها أو يعلق بها ظرف أو جار ومجرور؟ ذكر في ذلك خلاف العلماء، قال: من زعم أنه لا يدل على الحدث منع ذلك. إذن التنازع بين الفريقين، بين من أجاز ومن منع، هو الاختلاف في دلالة هذه الأفعال، وظيفتها يعرفونها جميعا ويتفقون عليها على أنها ناسخة، تنسخ حكم الجملة الإسمية حينما تدخل عليها فترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، هذا لا إشكال فيه بين الجميع. لكن من حيث الدلالة، دلالة هذه الأفعال، هل هي دالة على الحدث أم على الزمان؟ فرأى أو ذكر أن جماعة من النحويين يرون أنها لا تدل على الزمان، وإنما دلالتها على الحدث وحده. من زعم أنه لا يدل على الحدث منع ذلك، من زعم أنه لا يدل على الحدث منع ذلك، يعني الزمان قالوا تدل عليه هذه الأفعال، ولكن هل تدل على الحدث الذي هو الكون؟ لما تقول مثلا ذهب، فكلمة ذهب هنا تدل على ماذا؟ تدل على الحدث الذي هو الذهاب، وتدل على الزمن. فهل كان مثلها تدل على الكون وتدل على الزمان، أو تدل على الزمان فحسب؟ قال: إن بعض النحويين يرى أنها لا تدل على الحدث، وإنما دلالتها على الزمان، ومن ثم يرون أنها لا تدل على الحدث، ومن ثم لا يعلق بها الظرف أو الجار والمجرور. من هم؟ قال المبرد: الفارسي ابن جني، الجرجاني ابن برهان، الشلوبين. لكنه قال: والصحيح أنها كلها دالة على الحدث، كل هذه يعني ما كان وأخواتها جميعا تدل على الحدث إلا ليس هذه، لأنها لا تتصرف، يعني نعرف جميعا أن ليس لها إلا هذا اللفظ، لا يأتي منها المضارع ولا يأتي منها أمر، فلذلك أيضا لا يأتي منها المصدر ولا تدل على الحدث، أما غيرها فهي دالة على الحدث. نعم. واستدل لمثبت ذلك التعلق بقوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا. فللناس هنا جار ومجرور بما علق. طبعا عندنا الفعل كان، وعندنا المصدر عجبا، وعندنا فعل آخر وهو الذي جاء بعد أن أوحينا. فكيف نعلق هذا الجار ومجرور هنا؟ قال لا تتعلق بعجب، لا تتعلق بعجب. لماذا؟ قال لأنه مصدر مؤخر. ولا تتعلق بأوحينا، لماذا؟ لفساد المعنى. ليش؟ لأنه لو علقها بأن أوحينا لأصبح المعنى أوحينا للناس. الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أم للناس؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو علقها به لأصبح المعنى أوحينا للناس، وهذا يفسد المعنى. فإذا لا يصح أن تتعلق بأوحينا، ولا يصح أن تتعلق بعجب، إذن ولا بد لها من متعلق، وليس فيها شيء مما سبق من فعل أو من شبيه بالفعل أو بما يؤول بالفعل أو ما فيه رائحة الفعل. فإذا لا بد أن يكون التعلق بكان. ومن هنا يخرج ابن هشام من هذه القضية، وإن كان لم يصرح برأيه، أنه يعلق بهذه الأفعال الناقصة، أنه يصح أن تعلق بالأفعال الناقصة. طيب، واضح إن شاء الله. نعم. فكأنه. لا، أين بيت الشعر؟ لا، هو يمثل بمثال آخر، يجوز أيضا أن تكون متعلقة بمحذوف، بمحذوف هو حال من عجبا على حد قوله. طبعا هذا يعني بعض الشارحين، أنا أغفلته لأنه يدخلنا في قضية أخرى، بعض الشارحين دخل من هذا على ابن هشام فقال إنه مدام صح أن يعلق بمحذوف، إذن الحكم كونك تحكم بأنه يصح تعلقها بالناقص، هذا فيه نظر. لكن يعني الذي تطمئن للنفس صحة التعلق، لأنه كما ذكرت قبل قليل إذا أمكن أن يوجه الكلام من داخله دون أن ندعي أن هناك حذفا أو نقدر فهو الأولى، وصح أن نعلقه بكان هنا، فإذا نقف على حد هذا. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الذي يليه، وهو هل يتعلقان بالفعل الجامد؟ الفعل الجامد كما تعلمون جميعا أن الأفعال منها متصرفة ومنها جامدة، والتصرف منه ما هو كامل ومنه ما هو ناقص. والمقصود بالتصرف أن يأتي من الفعل الماضي والمضارع والأمر، والجمود أن يلزم صورة واحدة. فمثلا ليس، قلنا قبل قليل لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر، فهذا فعل جامد. وكذلك نعمة وبئس، هل يأتي منها المضارع؟ هل يأتي منها الأمر؟ لا. إذن هذه أفعال جامدة. ومنها ما هو ناقص التصرف مثل دع وذر، فنقول يدع ويذر، لكن ما قالوا ودع وما قالوا وذر، لم يأتي منها ماضي، فهذه متصرفة لكنها ناقصة التصرف. الكلام هنا هل يعلق الظرف والجار والمجرور الجامد؟ اقرأ. قال رحمه الله: زعم الفارسي في قوله ونعم من كأمن ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سير وإعلان، في سر وإعلان، أن من نكرة تامة تمييز لفعل نعمة مستترة، لفاعل نعمة مستترة. نعم. كما قال هو وطائفة فيما من نحو فنعمة هي، إن الظرف متعلق بنعمة. وزعم ابن مالك أنها موصولة فاعل، أنها موصولة فاعل، وأن هو مبتدأ خبره هو أخرى مقدرة على حد شعري. نعم. وإن الظرف متعلق بهو المحذوف، بهو المحذوفة لتضمنها معنى الفعل، أي ونعم الذي هو باق على وده في سره وإعلانه. وإن المخصوص محذوف، أي بشر بن مروان. نعم. أي بشر بن مروان، وعندي أن يقدر المخصوص هو لتقدم ذكر بشر في البيت قبله، وهو وكيف أرهب أمرا أو أراع به، وقد زكأت إلى بشر بن مروان. فيبقى التقدير حينئذ هو هو هو. طيب، هذا يعني يحتاج منكم إلى تأمل. طبعا هنا العنوان هل يتعلقان بالفعل الجامد؟ الجواب عند ابن هشام لا يتعلق بالفعل الجامد، لا يتعلق بالفعل الجامد، هذا جواب ابن هشام. طيب، ذكر أن من النحاة من يجيز ذلك، وحدده بالفارسي، قال: زعم الفارسي في قوله: ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان، أن من ضاقت هنا أن من نكرة تامة تمييز لفاعل نعمة مستترة، كما قال هو طائفة فيما في نحو قوله: فنعم ما هي. إن الظرف متعلق بنعمة، وزعم ابن مالك أنها موصولة، يعني أن من هنا أنها موصولة، يعني اسم موصول لا يعلق بها، لا يعلق بها، نعم. وأن هو مبتدأ، من هو، لاحظ في الشطر الثاني: ونعم من هو في سر وإعلان. إذن هنا قال: وأن هو مبتدأ الذي جاء بعد من، تابع معي هذا الكلام، أن هو مبتدأ خبره هو. كيف خبره هو؟ مقدر. ونعم من هو هو. طيب، هل يصح أن يقال هذا الكلام، أن يقال من هو هو؟ المعنى إذا لاحظنا المعنى يصح. ليش؟ لأنك عندما تقول ونعم من هو هو، يعني كأنك تمدحه، من هو هو أي ليس له شبيه، ليس له شبيه. ولذلك مثل له بقوله على حد قوله، حد من قال: شعري شعري. لما أقول شعري شعري، طبعا كلمة الأولى والثانية واحدة، لكن من حيث المعنى أنني أقول ليس له مثيل، ليس له مثيل. فلما أقول من هو هو، يعني الثانية غير الأولى، الثانية غير الأولى، لأنك كأنك تقول من هو هو في الفضل أو في السؤدد أو في الشجاعة أو في كذا أو في كذا إلى آخر ما هنالك. فقال: هو مبتدأ خبره هو، أخرى مقدرة على حد قولهم شعري شعري. وإن الظرف في سر وإعلان متعلق بهو المحذوفة. ليش؟ لأن هو الثانية هذه لفظها هو، لكن معناها غير هذا الكلام، معناها غير هذا الكلام، فمتعلقة بالمعنى وليست متعلقة باللفظ، متعلقة بهو المحذوفة لتضمنها، لاحظ ما سبق معنا قبل قليل، لتضمنها معنى الفعل، لتضمنها معنى الفعل. إذن المعنى هنا: نعم الذي هو باق على وده في سره وإعلانه. تمام. وإن المخصوص محذوف، أي بشر بن مروان، لأنه ورد في أبيات أخرى. طيب، إذن إن شاء الله واضح هذا الكلام، أن جواب ابن هشام هنا أنه لا يعلق بالفعل الجامد، وإنما يعلق بشيء آخر. أمكن في هذا البيت الذي وقع فيه الخلاف أن نلتمس الضمير الذي فيه معنى الفعل، الذي فيه معنى الفعل، فعلقناه بالضمير الذي تضمن هذا الفعل. طيب، يأتي عندنا حكم آخر: هل يتعلقان بأحرف المعاني؟ أولا، ما هي أحرف المعاني؟ الحروف عندنا العربية: الألف، الباء، التاء، الثاء إلى آخرها، نسميها ماذا؟ نسميها مباني، أحرف مباني، أحرف مباني، لأن الكلمات تبنى منها. طيب، إذن أحرف المعاني ما هي؟ هي التي تدل على أحد المعاني، مثل أن تكون دالة على استفهام، أو دالة على شرط، أو دالة على جر، أو نحو ذلك. هذه هي حروف المعاني. فالحكم هنا، أو السؤال هنا الذي جعله في أول هذا الكلام: هل يتعلقان، والمقصود بهما الظرف والجار والمجرور، يتعلقان بأحرف المعاني؟ اقرأ. قال رحمه الله: المشهور منع ذلك مطلقا، وقيل بجوازه مطلقا، وفصل بعضهم فقال: إن كان نائبا عن فعل حذف، عن فعل حذف جاز ذلك على طريق النيابة للأصالة، وإلا فلا. وهو قول أبي علي وأبي الفتح زعما في نحو يا لزيد أن اللام متعلقة بيا، بل قالا في يا عبد الله إن النصب بيا، وهو نظير قولهما في قوله أبا خراشة أما أنت ذا نفر. إنما الزائدة هي الرافعة الناصبة لا كان المحذوفة. وأما الذين قالوا بالجواز مطلقا فقال بعضهم في قول كعب بن زهير رضي الله عنه وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. نعم، يعني هنا قال المشهور، المشهور منع ذلك مطلقا، المشهور منع ذلك مطلقا، أي أن الظرف والجار والمجرور لا يتعلق بحرف من حروف المعاني، وقيل بجوازه مطلقا. طبعا صيغة قيل هنا فيها تضعيف كما يعني تعلمون من ذلك، أنه عندما يقول قيل يعني تضعيف في ذلك، لأنه قال في الأول أن المشهور هو المنع مطلقا، وقيل بجوازه مطلقا، وفصل بعضهم فقال إن كان نائبا عن فعل حذف جاز ذلك على طريق النيابة لا الأصالة وإلا فلا. من قال بذلك؟ قول أبي علي، والمقصود به أبي علي الفارسي من علماء القرن الرابع الهجري، وأبي الفتح وهو تلميذ أبي علي الفارسي، زعم في نحو يا لزيد أن اللام متعلقة بيا، بل قال في يا عبد الله إن النصب بيا، وهو نظير قولهما في قوله أبا خراشة أما أنت ذا نفر. إنما الزائدة هي الرافعة الناصبة لا كان المحذوفة، لأنه في البيت هنا أبا خراشة أما إن كان، أما إن كنت ذا نفر، فيصبح أنت وذا نفر الناصب والرافع لهما هو إيش؟ هو كان المقدرة بعد ما، بعد ما هذه التي جاءت، وهما يريان أن النصب وأن الرفع لما المذكورة الموجودة، لأنها ما دامت نابت ودلت على كان المحذوفة فقد عملت عملها. وأما الذين قالوا بالجواز مطلقا فقال بعضهم في قول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. لماذا؟ لأن إذ هنا ظرفية وليس لها متعلق إلا أن تكون ماء النافية. طبعا ذكر بعدها كلاما وأطال فيه قال وهو كلام بديع، إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف، يعني هذا الخلاصة، كلام بديع الذي سبق سابقا، إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف، فينبغي على قولهم أن يقدر أن التعلق بفعل دل عليه النافي أي انتفى ذلك بنعمة ربك. طيب، إذن هنا الحكم الذي عليه الجمهور أنه لا يعلق بشيء من حروف المعاني، وإن وجد شيء من ذلك أو وجد في الكلام ما ليس بإمكاننا أن نصحح التعلق به فنؤول هذا الحرف بالفعل أو نجعل فيه رائحة الفعل حتى يعلق به على هذا السبيل حتى لا تنتقض القاعدة. ولذلك هو ابن مالك ابن هشام هنا قال قد ذكرت، لأنه شرح قصيدة كعب بن زهير هنا قال وقد ذكرت في شرحي لقصيدة كعب رضي الله تعالى عنه أن المختار تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت، وذلك على أن الأصل وما كسعاد إلا ظبي أغن على التشبيه المعكوس للمبالغة، هذا هو رأيه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى وهي ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر، صفحة 507. اقرأ. قال رحمه الله ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر. يستثنى من قولنا لا بد لحرف الجر من متعلق ستة أمور. نعم. أحدها الحرف الزائد كالباء ومن في قوله تعالى كفى بالله شهيدا، وقوله تعالى هل من خالق غير الله، وذلك لأن معنى التعلق الارتباط المعنوي، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر. والزائد إنما دخل في الكلام تقوية له وتوكيدا ولم يدخل للربط. نعم. أكمل. اقرأ. وقول الحوفي إن الباء في أليس الله بأحكم الحاكمين متعلقة وهم. نعم يصح في اللام المقوية أن يقال إنها متعلقة بالعامل المقوى نحو مصدقا لما معهم وفعال لما يريد وإن كنتم للرؤيا تعبرون، لأن التحقيق أنها ليست زائدة محضة. بل لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة القاصر، ولا معدية محضة لاضطراد صحة إسقاطها، فلها منزلة بين المنزلتين. إذن مر معنا في أول الباب أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، والأمر هنا هل شيء خرج من ذلك عن هذا الحكم العام؟ هذا هو المقصود. فقال يستثنى من قولنا لا بد لحرف الجر المتعلق ستة أمور، وهو ما نسميه حرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد. حرف الجر الزائد كما في قول الله تعالى كفى بالله شهيدا، طبعا كفى بالله شهيدا معناه إيش؟ أن الله كاف أن يكون شهيدا على هذا الأمر. نعم. إذن هذه الباء من حيث التركيب النحوي لا دلالة لها، ومن ثم سميت زائدة. وهنا ينبغي أن يتنبه لأمر، لأن بعض الناس إذا سمع بقول حرف جر زائد في القرآن استنكر ذلك وقال كيف يكون في القرآن ما هو زائد. المقصود بالزيادة هنا ليس الزيادة العبث، وإنما المقصود الزيادة في التركيب النحوي، لكن من حيث المعنى لا بد لها من دلالة. ولذلك البلاغيون يعنون كثيرا بهذه الحروف لأن لها دلالة زائدة عما لو لم تكن موجودة، فمقصودنا هنا بحرف الجر الزائد أنه ليس له وظيفة نحوية فقط، لا يعمل، يعني حتى وإن عمل في اللفظ فليس عمله، لأنه ممكن أن تفسر الآية كفى الله شهيدا وتقول هل من خالق غير الله، هل خالق غير الله؟ فإذن الحرف هنا الذي جاء سواء كان الباء أو من ليس له داع في هذا الأمر من حيث التركيب النحوي، وإن كان من حيث المعنى يفيد القصر ويفيد الحصر ويفيد معاني بلاغية أخرى، وجوده يجعل الكلام أقوى مما لو خلا منها. أظن واضح هذا إن شاء الله. طيب نأتي أيضا للأمر الثاني مما لا يكون له متعلق. قال رحمه الله الثاني لعل في لغة عقيل لأنها بمنزلة الحرف الزائد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع على الابتداء بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية، قال لعل أبي المغوار منك قريب. المغوار، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل. طيب إذن لعل هنا المعروف عندنا أن لعل من حروف إيش؟ من حروف حرف الترجي الذي هو من حروف الناسخة، أليس كذلك؟ نعم. عقيل جعلوه حرف جر فجروا به الاسم الذي يليه. في هذه الحالة نقول إن وجودها كعدمها، أو وجود عملها هنا كعدمه، فلذلك نقول لا تعلق لها، لا تعلق لها. قال لعل في لغة عقيل لأنها بمنزلة حرف الجر الزائد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع على الابتداء بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية، وأتى بالشاهد النحوي هنا وهو ما ذكرته قبل قليل أن علماء العربية لا يبنون قاعدة إلا بدليل النحوي. فقال لعل أبي المغوار منك قريب، قريب هنا رفع، ها رفع لأنه خبر، لماذا؟ لأبو المغوار الذي هو مبتدأ، فهذا حتى وإن جر لفظا إلا أنه مرفوع محلا، لأنه جره هنا بحركة حرف الجر الذي هو شبيه بالزائد لعل، وليس الجر على صورته الحقيقية، فحتى وإن جر لفظا إلا أن محله الرفع. الثالث قال لولا في من قال لولاي ولولاك ولولاه على قول سيبويه، لأن لولا جار لأن لولا جارة للضمير، فإنها أيضا بمنزلة لعل، في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء، فإن لولا الامتناعية تستدعي جملتين كسائر أدوات التعليق. وزعم أبو الحسن أو لولا وزعم أبو الحسن أو لولا غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع، ولكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع، كما عكسوا في قولهم ما أنا كأنت، وهذا كقوله في عسايا، ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب. نعم، يعني على كل حال التفصيل هذا كله لا نحتاجه، المهم أن نقول أن مما لا يحتاج إلى تعليل إلى تعليق هو هذه الجارات التي وجدت، وهي لولا ولولاك ولولاه عندما يجر بها الضمير، والخلاف فيها كثير، لكن نقول عند من يجعلها حروف جر لا تحتاج إلى متعلق، لا تحتاج إلى متعلق. ويأتي بعدها أيضا الرابع، هو إيش؟ رب. رب قال والرابع رب في نحو رب رجل رب النبي لا رب قال رب رجل صالح لقيته أو لقيت، لأن مجرورها مفعول في الثاني ومبتدأ في الأول، أو مفعول على حد زيدا ضربته. نعم، الآن رب قال هذه من الحروف التي أو من الجارات التي لا تحتاج إلى متعلق، ولذلك تأتي في أول كلام، تأتي في أول كلام رب رجل صالح لقيته أو لقيت. لماذا قال لقيته أو لقيت؟ لأنه يختلف ما جاء بعد رب بحسب التعبيرين. قال لأن مجرورها مفعول ثاني، مفعول في الثاني، مفعول في الثاني ومبتدأ في الأول. الأول منهما هو إيش؟ لقيته، رب رجل صالح لقيته. الفعل هنا استوفى مفعولا، استوفى مفعولا، لأن لقيته لقي فعل ماضي، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع هو الفاعل، والضمير الهاء في محل نصب هو المفعول. إذن الفعل هنا استوفى مفعولا، فلذلك نعرب ما جاء بعد رب هنا مبتدأ، مبتدأ، وتكون الجملة التي جاءت بعده خبره. الثاني لقيت، الفعل هنا لم يستوف مفعولا، فإذا يمكن أن نقول إن رجل هنا الذي جاء بعد رب مجرور لفظا ولكنه منصوب محلا لأنه مفعول الفعل لقي. الخامس قال كاف التشبيه، قاله الأخفش وابن عصفور مستدلين بأنه إذا قيل زيد كعمر فإن كان المتعلق استقر فالكاف لا تدل عليه، بخلاف نحو في نحو بخلاف نحو في من زيد زيد في الدار. نعم نعم، إذن هذا عندنا كاف التشبيه. قال أيضا من الأمور التي لا تحتاج إلى متعلق، لأنها يعني هذه فيها معنى التشبيه، قال كاف التشبيه قاله الأخفش وابن عصفور مستدلين بأنه إذا قال أو إذا قيل زيد كعمر فإن كان المتعلق استقر فالكاف لا تدل عليه، بخلاف نحو في قولك زيد في الدار. إذن هنا المشكلة في تقدير المتعلق، في تقدير المتعلق عندما يكون الجار كاف التشبيه، قال يوقع في إشكالات، فلذلك نقول ما جر بكاف التشبيه لا يحتاج إلى متعلق. السادس والأخير قال حرف الاستثناء، وهو خلا وعدا وحاشا، إذا خفضنا يعني إذا جر بها ما بعدها. إذا خفضنا. نعم. فإنهن لتنحية الفعل عما دخلنا عليه، كما أن إلا كذلك، وذلك عكس معنى التعدية الذي هو إيصال معنى الفعل للاسم. ولو صح أن يقال إنها متعلقة لصح ذلك في إلا، وإنما خفض بهن المستثنى ولم ينصب كالمستثنى بإلا، لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفا. نعم، إذن هذا هو الأمر الأخير مما لا يحتاج إلى متعلق، وهو هذه الحروف. طبعا خلا وعدا وحاشا تعلمون أحكامها، أنها عندما تكون ناصبة لما بعدها تكون أفعالا، وعندما تكون جارة لما بعدها تكون حروفا. فقال هذه الحروف عندما تجر ما بعدها لا تحتاج إلى إيش؟ لا تحتاج إلى متعلق. طيب نكتفي بهذا القدر، ونحن عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.